الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر الشاة، متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر. وعن طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن المقداد بن الأسود أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد إليه صمدا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواهما أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فهذه الأحاديث المتعددة كلها تدل على شرعية السترة للمصلي، وأن السنة للمصلي أن يجعل أمامه سترة تمنع المار بين يديه، سواء كانت السترة عمودا أو عصا تركز أو كرسي أو ما أشبه ذلك. هذا هو السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذا هو السنة، عصا تنصب أو كرسي أمامه أو عمود قائم أو جدار قائم أو ما أشبه ذلك، حتى لا يمر بين يديه أحد. وقال عليه الصلاة والسلام في السترة: إنها مثل مخاة الرحل. قال: إذا جعل بين يديه مثل مخاة الرحل لم يضره من مر بين يديه من ورائها من رجل أو امرأة أو دابة أو غير ذلك، يعني قدر ذراع تقريبا أو ذراع إلى ربع مرتفعة، فلا يضره من مر بين يديه. وفيه دلالة على أن السنة أن يكون قريبا منها حتى لا يمر الناس بينه وبينها، يكون من ورائها، إذا مر من ورائها لم تره، أما بينه وبينها إن كان المر امرأة أو حمار أو كلب أسود قطع عليه الصلاة، لقوله في الحديث الصحيح: إذا لم يكن بين يدي أحدكم مثل ما أعطاها فإن صلاته تقطعها المرأة والحمار وكلب أسود. فاللفظ الآخر: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن يديه مثل مخاة الرحل المرأة، يعني الحائض يعني البالغة، والحمار والكلب الأسود خاصة، إذا كانت بينه وبين السترة أو قريبة منه في 3 أذرع فأقل قطعت صلاة المرأة البالغة. أما البنت الصغيرة فلا تضر، وكذلك الرجل ما يقطع، يمنع لا يمر، والكلب غير الأسود لا يقطع، إنه 3: الكلب الأسود والحمار والمرأة البالغة، هذه 3 إذا مرت بين يديه في كانت رفاقا أو بينه وبين السترة قطعت الصلاة. أما إن كانت بعيدة أو من وراء السترة فإنها لا تقطع. والسنة أن يصمد إليها تكون أمامه بين يديه كما جاءت من الأحاديث الصحيحة، تكون السترة أمامه، العمود أمامه، الكرسي أمامه، العصا المنصوبة أمامه، سترة. أما رواية انحدار الحاجب الأيمن أو الأيسر حديث ضعيف، كان المؤلف خفي عليه ضعفه، فالحديث ضعيف الذي فيه جعل على الحاجب الأيمن والأيسر حديث المقداد حديث ضعيف. والصواب أنها تكون بين يديه السترة يصمد إليها صمدا كما في حديث أبي هريرة الأخير قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني أمامه، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضرهم مرة بين يديه، يعني إذا كان في أرض ولا عند عصا ولا عند عمود ولا شيء يخط خط ويكفي عند حاجة. ولو كانت ولو صلى إلى غير سترة صحت صلاته كما جاء في بعض الروايات أنه صلى في فضاء ليس بينه شيء، فدل على أن السترة غير واجبة فسنة مؤكدة. والسنة أن تكون ثلاثة رفع أقل عنه، ويكون بينه وبينها يسير حتى لا يصدم فيها كما مر الشاة، حتى لا يصدم في السترة إذا سجد أو ركع، حتى لا يصدم فيها قد يغفل، فإذا كان تأخر عنها قليل حتى لا يصدم فيها ولا يتأذى بها لو غفل. أما قول من قال نجعلها عن يمينه أو شماله عند حاجة في الأيمن أو حاجة في الأيسر فالرواية ضعيفة في هذا، والصواب أنها أمامه سترة. فق الله جميعا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه الجماعة. وعن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجة والنسائي، ولفظهما: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه الجماعة إلا الترمذي، وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. وعن ميمونة أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه. فلم يؤخرا ولم يزجرا، رواه أحمد والنسائي. وهما بين يديه، نعم، وهما بين يديه. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا، رواه أحمد والنسائي، ولأبي داود معناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث في حكم الركوع بين يدي المصلي في مكة وغيرها، هذه الأحاديث تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه قريبا منه أو بينه وبين الفطرة وهو يصلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل فإن أبى فليقاتل فإن معه قريب، فإذا لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني من الإثم، فكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال ان راوي لا ارجع قال 40 يوما او شهرا او سنه، وهذا يدل على ان هذا منكر، وان لا يجوز المر بين يدي المصلي حين الصلاه، بل يكون وراء الستره اذا كان في ستره، او بعيد عنه اكثر من 3 ذرع اذا كان منها ستره. ويدل على هذا انه صلى صلى الله عليه وسلم في الباديه وبين يديه كليبه وحمار، فلن يؤخرا لأنهما كانتا بعيدين فلن يضراه. وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى المنسدح النائم والمضطجع، لا بأس كان بين يديه إنسان مضطجع أو نائم لا حرج. كان يصلي بين يدي عائشة وهي على السرير، فدل ذلك على أنه لا يضر كون الإنسان يصلي وأمام زوجته أو غيرها لا يضر. وكان إذا أراد الوتر أيقظها توتر، وكان ربما سجد ورجلها أمامه فإذا سجد غمزها حتى تكف رجليها، فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك، وسيصلي وأمامه جالس أو أمامه إنسان مضطجع كزوجته أو بعض أولاده لا بأس. وفيه من الفوائد شدة حرمة المرور بين يدي المصلي، لا يجوز، وأن المصلي يدفع المار يمنعه، فإن غلبه فالإثم عليه. لكن تقدم إذا كان المار امرأة تامة بالغة أو حمار أو كلب أسود قطع الصلاة، إذا مر بين يديه أو بينه وبين سترة قطع الصلاة. هذه الثلاث: الحمار والمرأة البالغة والكلب الأسود. أما المرأة الطفلة الصغير غير البالغة والحمار والكلب غير الأسود وغير الحمار كالبعير والشاه هذه لا تقطع. أما ما كان في مكة فإنه لا يقطع، لكن في مكة لأن التحرز صعب، فإذا صلى والناس يطوفون أمامه فلا حرج. قد روي عنه أنه كان يصلي والطواف أمامه، والحديث في سند ضعف، لكنه يعتذر بفعل ابن الزبير وغيره من السلف، وبأنه في حرج ومشقة ما يستطيع يمنع الناس، فلا حرج في مكة إذا صلى في المطاف أو في غيره من المسجد، فإنه لا يضره النار لأن التحرز منه صعب بسبب كثرة الطوافين وغيرهم. وهكذا في المسجد النبوي وغير المساجد إذا اشتد الزحام سقط هذا الواجب لعدم القدرة عليه، وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، ودرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. رواه الجماعة. أبواب صلاة التطوع. باب سنن الصلاة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الأحاديث متعددة فيما يقطع الصلاة وفيما ينبغي المؤمن المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه، كلها تدل على أن المشروع للمؤمن أن يرد المرء بين يديه ولا يدع أحد يمر بين يديه، هذا هو السنة. ولهذا تقدم في حديث سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدهم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. هذا يدل على أن المصلي يدفع المار، يمنع المار بين يديه، لأنه يشوش عليه صلاته. فإذا أراد أن يمر، يمر من خلفه، يقدمه فيمر من خلفه أو من طريق آخر، سواء كان مار رجلا أو امرأة أو غيرهما يمنع. وهكذا الدواب إذا تيسر له منعه، ولا يمر بشيء بين يديه، لا صبي ولا رجل ولا امرأة ولا دابة إذا تيسر له ذلك، حتى لا تشوش عليه صلاته. ولهذا في الحديث السابق وصل إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليدر منها. وكان عليه الصلاة والسلام معه العنسة، هي أسفارة وهي عصا صغيرة لها حربة، كان إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة الله عليه الصلاة والسلام. وفيها حديث أبي هريرة وأبي ذر وغيرهم وابن عباس وغيرهما الدلالة على أن إذا مر بين يديه المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود فإنها تقطع صلاته. قد ثبت في حديث العباس ما ذكر المؤلفون في المرأة الحائض يعني البالغة، فهي تقطع صلاته إذا مرت بين يديه قريبا منه في ثلاث تدر فأقل، أو بينه وبين السترة. قد ثبت أنه صلى في مكة في الكعبة وجعل بينه وبين جدار الغرب ثلاث أدر، فدل على ما كان دون ثلاث أدر فهو بين يديه. أما الصغيرة فلا تقطع. ولهذا لما صلى ذات يوم في بيت مسلمة جعل بعض الصبية يمرون فمنعهم فامتنعوا، فجاء زينب وهي صغيرة فأراد أن يمنعها فغلب فمرت طافت وهو يصلي، فلما سلم قال: هن أغلب. ولم تقطع صلاة لأنها صغيرة كالدابة لا تقطع الصلاة، لكنها تمنع إلا الحمار وكلب الأسود خاصة. وفيه من الفوائد أن المؤمن يعتني بصلاته، يحرص على عدم التشويش فيها يكون في المكان الذي هو أسلم في وقت تنفله. أما الفريضة هو تبع إمام، الإمام يكون يصلي إلى سترة تكفي سترة الإمام. ولهذا لما مر ابن عباس وهو على حمار تركها ترتع، مر بين يدي بعض الصف ولم تنظر، لأن الصفوف سترة الإمام سترة لهم. فإذا مر بين يدي الصف حمار أو كلب أو امرأة لا تقصر صلاة المأمون، لم تقصر صلاة المأمونين، لأنهم تبعوا لإمامهم، مربوط صلاتهم بإمامهم. لكن لو مرت بين يدي الإمام قطع صلاة الإمام وصلاتهم. وهكذا المنفرد إذا مرت بين يديه مرأة كبيرة أو الحمار أو الكلب الأسود قطع صلاته. أما حديث لا يقطع الصلاة شيء ودعوا ما استطعتم حديث ضعيف، حديث لا يقطع الصلاة شيء ودعوا ما استطعتم هو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، وأحاديث القطع كلها صحيحة. وفق الله الجميع. أثابكم الله. يقول: هل يقطع الصلاة مرور المرأة إذا كان من بعد؟ في ثلاثة قال: إذا كان وراء التالة ما يقطع، لا مرة ولا غيره. إذا كان بينها وبين قدم المصلي أكثر من ثلاثة ما يقطع. يقول أيضا: وهل يقاس بالحرم المساجد الكبيرة؟ نعم. هل يقاس على الحرم المساجد الكبيرة؟ تقدم الكلام في هذا الدرس الماضي، وأن الزحمة إذا كان زحمة كبيرة يعذر كالحرم كالذي يصلي حول الكعبة. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. باب ما جاء في قضاء سنة العصر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. وعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بسنة الظهر القبلية إذا فاتت، وفيما يتعلق بسنة الظهر البعدية إذا فاتت. أما سنة الظهر القبلية، السنة إذا فاتت أن يصليها بعد الظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته لبعض المشاغل صلىها بعد الظهر، هذا هو السنة. لأن الظهر لها راتبتان، راتبة قبلها أربع وراتبة بعدها ثنتان، وإن صلى أربعة بعدها كان أكمل وأفضل. فإذا فاتت الأربعة التي قبلها فالأفضل يصليها بعدها، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأحاديث جاءت في هذا متعددة شد بعضها بعضا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته قبل الظهر صلىها بعد الظهر الأربعة. وثبت في حديث أم حبيبة عند أهل السنن ومسند أحمد أن النبي عليه السلام قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى النار. فهذا يدل على فضل أربع قبلها وأربع بعدها كما تقدم، يعني تسليمتين وتسليمتين، سلم كل ثنتين. وأما العصر فقد نهى النبي عن الصلاة بعد العصر في الأحاديث الصحيحة المتواترة أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، فهو وقت نهي. إذا صلى الناس العصر دخل وقت النهي، فليس بعد العصر صلاة إلا إذا كانت من ذوات الأسباب. فإذا كان من ذوات الأسباب فلا بأس بعد العصر، كما لو طاف بعد العصر فإنه يصلي ركعتين الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت صلى أي ساعة شاء من الليل أو نهار. وتعتبر هاتان الركعتان من ذوات الأسباب، فمن طاف بعد العصر أو بعد الفجر صلى الركعتين. وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر صلى سنة الكسوف، صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهكذا تحية المسجد لو دخل العصر للمسجد ليجلس حتى يأتي المغرب يصلي ركعتين، أو جاء ليسمع الدروس بعد العصر بعد الصلاة فإنه يصلي ركعتين التحية ثم يجلس. وهكذا لو جاء الإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين التحية ثم يجلس. وأما كونه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر لما فاتته فهذه صلاها خاصة به، لأنه كان إذا فعل شيئا أثبته. فسألته أم سلمة: أنا قضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وأخبرت عائشة أنه أثبت هذه التاتين الركعتين بعد العصر، فهي سنة ثابتة له صلى الله عليه وسلم خاصة وليس لغيره. فلا يجوز لأحد أن يصلي بعد العصر راتبة الظهر، ولا يصلي سنة الليل العصر بعد الظهر، لأنه وقت نهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قد تواترت الأحاديث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قد سألت قالت: يا رسول الله أنا أقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وفق الله الجميع. نعم. صلاة الاستخارة الاستخارة وقت واسع، وقت واسع صلاة الاستخارة سنة الوضوء، سنة الوضوء لا ود من ذوات الأسباب، لو توضأ بعد العصر صلي ركعتين. نعم، لأنه من ذوات الأسباب. أثابكم الله. يقول: أحد أئمة المساجد في مدينة في غير هذه البلاد يصلي بالناس فيطيل بهم طولا، تسبب في ضجر كثير من أهل المسجد، وحين أخبرناه بضرورة التخفيف مراعاة لمشاعر الناس وتأليفا لقلوبهم، وذكرناه بحديث معاذ بن جبل، يصرف لنا هذا الحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته للمطولات من السور، أرجو من سماحتكم أن توجهونا للضابط في ذلك، وكيف يمكن مناصحة هذا الشاب المكلف من صاحب المسجد بالإمامة، وهو الذي طلب منه أن يطيل إلى حد 4 صفحات في الفريضة الواحدة. الواجب على الإمام أن يراعي المأمومين وأن يخفف عنه ولا يشق عليهم، مع تحري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته كلها تخفيف إلا ما عرض. ولهذا أنكر على معاذ لما طول عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أمام الناس فيخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة. أما إذا صلى نفسه فيطول ما شاء. فالمشروع للإمام أن يصلي الصلاة المعتادة بالمأمومين حتى لا يشق عليه، في الفجر من طوال مفصل، وفي الظهر من أوساطة، وفي العصر أخف منها، وفي المغرب من قصر مفصل، وإذا قرأ بعض الأحيان أطول من ذلك كمرسلات وغيرها فلا بأس في بعض الأحيان، لكن يكون الغالب التخفيف، وفي العشاء من أوساط مفصل كالسماء ذات الغروب والليل إذا يغشى فلا تكحل في غاشية وأشبه ذلك. أما كونه في بعض الأحيان قد طول هذه نوادر، هنا قرأ بالأعراف في المغرب وقسمها في ركعتين، هذه نوادر، هذه نادرة لعلها لعلة لعلها لأسباب. فلا ينبغي للمؤمن أن يحال هذا، ينبغي له أن يتحرى ما يناسب المأمومين ولا يشق عليه. كذا يكون قراءة بالطور في المغرب بعض الأحيان والمرسلات، هذا في بعض الأحيان لا بأس. والمقصود أن الإمام يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد، أما العارض فلا. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيكم أما الناس فليخفف. هذا قول، هو قول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل، لأن التعليم بالقول وهو أقوى من الفعل، والفعل تدخله الأسباب الكثيرة، والقول توجيه للأمة وتشريع لهم. وهكذا الخطبة سنة فيها التخفيف، وإذا طول بعض الأحيان لعلة فلا بأس اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبه ما إن تنفقه فأطول الصلاة وقصر خطبه. فالمراد التأسي بإطاعة الصلاة على الطريقة التي فعلها وتقصد الخطبة على الطريقة التي فعلها، أفعاله تفسر أقواله عليه الصلاة والسلام. فالخطبة تكون قصدا والصلاة تكون قصدا كما قال جابر بن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، هذا هو الغالب. أما كونه يطول بعض الأحيان هذا لعالم. وفق الله جميعا.